هذه رسالة وصلت من مكة المكرمة، يقول فيها السائل: كثير من الناس يقول بأن المولد ليس ببدعة لأن فيه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيد لذكره، وليس فيها له من غناء وغيره، بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما حكم إذا كان المولد بهذه الصورة؟ أريد جوابا شافيا وواضح لهذا الموضوع، لأن الكثير من الناس يرون أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولا شك أن له حقوقا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائنا، ولا شك أنه يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولا شك أن له من المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره، وهذا أمر مسلم. وإذا كان هذا يسأل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين: أولا من ناحية تاريخية، فإنه لم يثبت أن ولادته كانت ليلة 12 من ربيع الأول، ولا كانت يوم 12 من ربيع الأول، بل حقق بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم 9 من ربيع الأول. وعلى هذا فلا صحة بكون المولد يوم 12 أو ليلة 12 من الناحية التاريخية. أما من الناحية التعبدية فإننا نقول: الاحتفال بالمولد ما لا يريد به المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كانوا يريدون هذا فإظهار محبته بإظهار شريعته عليه الصلاة والسلام والالتزام بها والذود عنها وحمايتها من كل بدعة، أم يريدون ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصلة فيما هو مشروع كل يوم، فالمؤذنون يعلنون على المنار: أشهد أن محمد رسول الله، والمصلون في كل صلاة يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بل كل عبادة فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الذكرى في القلب. أن يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإظهار مناقبه، فنقول: نعم هذه الإرادة ونحن معهم، نحث على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحث على إظهار مناقبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته وتعظيمه واتباع شريعته. ولكن هل ورد هذا مقيدا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فالجواب الثاني: ثم نقول: اقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد، بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالجواب لا، لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم لم يقيموا هذا الاحتفال ولم يندبوا إليه أبدا، أفنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم؟ أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا الحق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم هم جاهلون به لا يدرون عنه؟ كل هذا لم يكن، لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن يحصل مقتضاه. والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال، لكنهم يعلمون أنه بدعة وأن صدق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كمال اتباعه، لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه. فإذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي اعتقاده أنه سيد البشر، فليكن ملتزما بشريعته، ما وجد في شريعته قام به، وما لم يوجد أعرض عنه. هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة. ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنهم يترنمون بالبردة المضافة إلى البصيري، وفيها يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. كيف يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم؟ هل هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يلجأ إلى الله عز وجل ولا يلوذ بالله عز وجل، وهذا شرك. ثم يقول: إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلم اللهم سلم عند عبور الصراط. ثم يقول نعم، ويقول أيضا في هذه القصيدة، فإن يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا وضرتها هي الآخرة، من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست كل جوده، بل هي من جوده، وجودها أجود من هذا. فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ لم يبقى شيء، كل هاتين الدارين من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أيضا: ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، من علومه وليست كل علومه أن يعلم ما في اللوح المحفوظ، مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرا خاصا أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا، فكيف يقال إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه، وهذا غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. بل ينكره وينهى عنه. ثم أنه يحصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين. سمعنا أنهم بينما هم جلوس إذا بهم يفزون ويقومون قيام رجل واحد ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في هذا المجلس وأنهم قاموا احتراما له، وهذا لا يقع من عاقل فضلا عن مؤمن، أشبه ما له جنون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره لا يخرج إلا يوم البعث كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح من الناحية التاريخية ولا يحل من الناحية الشرعية، وأنه بدعة، وقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله: كل بدعة ضلالة. وإني أدعو إخواني المسلمين إلى تركه والإقبال على الله عز وجل وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته، وأن لا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس من شريعة الله، وأنصحهم أن يحفظوا أوقاتهم وعقولهم وأفكارهم وأجسامهم وأموالهم من إضاعتها في هذا الاحتفال البدعي. وأسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق وإصلاح الحال، إنه على كل شيء قدير. آمين. جزاكم الله خير. شيخ، متى ظهرت بدعة المولد يا شيخ محمد؟ في القرن الرابع، يعني مضت 3 قرون مفضلة ولم يقمها أحد. في القرن الرابع وجدت، وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتغلغلت، وقد ألف في ذلك والحمد لله مؤلفات. الحمد لله. تبين أول هذه البدعة وأساسها ومكانتها من الشرع، وأنها لا أصل لها في شريعة الله. نعم. حفظكم الله وسدد خطاكم. يقول السائل في سؤاله الثاني: ما حكم صيام 8 من رجب والسابع 27 من نفس الشهر؟ تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة، فما كان يصوم يوم 28 ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أسامة عين قد يقول قائل: تفضل، كل شيء عندكم بدعة؟ وجواب عليه: حاشا والله، إنما نقصد البدعة في الدين، وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. فالمراد البدعة في الدين الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل، فهذا بدعة وضلالة. أما البدعة فيما يتعلق بأمور الدنيا فكل شيء نافع من أمور الدنيا وإن كان لم يكن موجودا من قبل فإننا لا نقول إنه بدعة، بل نحث عليه إذا كان نافعا، وننهى عنه إذا كان ضارا. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ميم سين سين يقول: في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود، وإذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز، قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين. إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والفرض يعني الواجب القطعي. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود، فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة. وأما من علم أنه لا بد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر، فإنها لا تجزئه. لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام، يعني ما وجدنا أحد يقبل الرز ولا التمر ولا البر، وأنهم لا يقبلون إلا النقود، فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أنا أعمل في مجال المحاسبة ومراقبة الدوام وعمل الموظفين، وأقوم بإيضاح سير العمل لصاحب المؤسسة، ومن ذلك مثلا أقول له بأن فلان قد غاب أو تأخر أو أنه أخطأ بكذا وعمل كذا، وذلك لأبين لصاحب المؤسسة الخلل الموجود ليقوم هو بعلاجه، فهل أنا آثم على ذلك على الرغم من نصحي للموظفين قبل أن أكلم صاحب المؤسسة ولكن دون جدوى منهم، أفيدوني مأجورين؟ أقول إن عمل هذا السائل عمل طيب مشكور عليه مثاب عليه، وهذا مقتضى الأمانة أن لا يحابي أحدا. والرجل جزاه الله خيرا ينصح العمال أولا، فإن استقاموا تركهم وإن لم يستقيموا أخبر بهم، وهذا واجب عليه. فأسأل الله أن يثبته ويعينه وأن يكثر من أمثاله، لأن أمثاله في وقتنا عزيز قليل جدا، وسبب ذلك الحياء أو الخجل، أو يقول الإنسان أنا ما ودي ينفصل من الوظيفة على يدي أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الغلط. إن الله لا يستحي من الحق، وإذا انفصل أو فصل من هذه الوظيفة بسبب ترك القيام بما يجب عليه فهو الذي جنى على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أسامة عين عين مقيم في الرياض يقول في سؤاله الأول: ما حكم التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة؟ التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة إن كان لحاجة، كما لو بدأ النعاس فيه فتسوك لطرد النعاس فهذا طيب ويراد بها الخير، وإن كان لتغير رائحة الفم كما لو ازداد تغير الرائحة بسبب سكوته وتسوك لإزالة الرائحة الكريهة فلا حرج. وفيما عدا ذلك لا ينبغي أن يتسوك، لأن هذا يشغله عن استماع الخطبة، وربما يشغل غيره أيضا ممن يصب النظر إليه. نعم. جزاكم الله خير. في سؤاله الثاني يقول: إذا سلم عليك الشخص والإمام يخطب ومد يده لك، هل تصافحه لأنك تجد حرج كبير لو ما تسلم عليه؟ نعم، لك طريقان. الأول أن تصافحه بدون كلام، والثاني أن تشير إليه بأن الواجب الاستماع للخطبة، وأن تنظر الرجل، فمن الناس من لا يهتم إذا أشرت إليه أنه لا سلم بالخطبة ويعرف نفسه ويكف، ومن الناس من يكون في خاطره، فإن كان من النوع الأول كفى الإشارة، وإن كان من الثاني فمد يدك إليه بدون أن تنطق. والكلام يوم الخطبة يوم الجمعة والإمام يخطب محرم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفارا، فقال الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. والمعنى يقتضي هذا، لأننا لو أبحنا لكل إنسان أن يتكلم رأت فائدة الخطبة، مع أن الخطبة واجبة ويجب السعي إليها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل محمد النزي من القصيم يقول: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدعاة المبتدعة الذين يدعون إلى الإسلام مثل الأشاعرة والمعتزلة، ويقول إن عملهم محمود لأنهم ينقلون هؤلاء من الكفر الذي يخلد صاحبه في النار إلى الإسلام، وإن كان صاحبه مبتدعا. وفي هذا العصر وجد منهم على هذا النمط من الدعاة المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، فما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله؟ رأينا بقطع النظر عن صحة هذا الكلام عن شيخ الإسلام أو لا، لأنني لم أعثر عليه، ولكني لم أكن أحط بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن أقول إن الدعوة إلى الخير خير من أي أحد جاءت، وقبول الحق واجب من أي شخص من أي أحد كان، حتى إن الله عز وجل أقر الحق الذي قاله المشركون في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر قولهم الله أمرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق. ولما قال الشيطان لأبي هريرة: ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأخبر أعني أبا هريرة بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. ولما جاء حبر من اليهود أي عالم من علمائهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالحق مقبول، لكن أنا أخشى أن هذا الداعي الذي لديه بدع أخشى أن ينقل الناس إلى بدعتهم، لا سيما إذا كان عنده فصاحة وبيان، وحينئذ يعيش الناس على بدعة، وهذه المشكلة. ولا شك أن نقل الناس من الكفر إلى البدعة التي لا تكفر أحسن، لكني أخشى أن تبقى هذه البدعة في قلوبهم ويعتقدون أنها هي السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أخوكم في الله ميم سين يقول: قبل 10 سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة، حيث أنني أصلي يوم أقطع آخر، وذلك تهاونا مني في ذلك، ولا أعلم عدد الأوقات التي لم أصليها أو عدد الأيام التي لم أصلي بها، فما العمل في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام. نعم شيخ. وصار يصلي، وهذا كاف ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية، بل يصلح العمل ويكثر من النوافل، والحسنات يذهب السيئات. وإنما قلت ذلك لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، ومن العلماء من يقول إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامدا، لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤها، وأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي ترك الصلاة إذا تركها تركا يكفر به، فالكافر لا يقضي كما هو معلوم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا تركها على وجه لا يكفر به كما لو كان يصلي ويخلي، فإن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنه لا يقضيها، لأنه لو قضاها لم تقبل منه. نسأل الله أن يثبت أخانا السائل. آمين. وأن يديم علينا وعليه نعمة الدين والإسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. هذه رسالة وصلت من السائل يوسف حاء سين من جدة، ويقول في سؤاله: قمنا بالحج متمتعين قبل 2 من الآن، وقمنا بأعمال الحج كاملة إن شاء الله، من طواف الإفاضة والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي، ولكن ظنا منا بأنه ليس لنا طواف وداع أنا وجميع أفراد عائلتي، فإننا ما قمنا بطواف الوداع لأننا نقوم بزيارة مكة كل فترة، وطواف الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط، هذا اعتقادنا، فهل ما قمت به صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما العمل وما هي الكفارة؟ مأجورين. ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيح، لكن الوداع تركه غير صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأهل جدة ومن دون جدة أيضا، نعم، إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم طواف الوداع، إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع فإنه يجزي عن طواف الوداع. وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهليهم فليس عليهم وداع، لأن الوداع الأول كافي. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء أنه يلزم كل واحد منهم دم، أي فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.